بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يباح للذكر لبس الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، أما الخاتم من الذهب هذا سبق أنه لا يجوز، وأنه جمرة من النار إذا لبسه الرجل، فإنما يضع في كفه جمرة من النار كما صح في الحديث. وأما الفضة فلا بأس اتخاذ خاتم من الفضة، لأن الرجال بحاجة إلى الخاتم الذي ينقش به الرجل اسمه وختمه، استعمله عند الحاجة. قد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام، وكان نقشه يتكون من ثلاثة أسطر: السطر الأسفل محمد، والذي فوقه رسول، والذي فوقه الله لفظ الجلال، محمد رسول الله، هكذا محمد اسم الجلالة فوق، رسول تحته، محمد تحت لفظة رسول، هكذا نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يباح للرجل اتخاذ الخاتم من غير الفضة ولو كان من المعدن الثمين، لأنه لم يرد النهي إلا عن خاتم الذهب، فيتخذ الخاتم من الفضة أو من العسجد أو من الجواهر الكريمة، لأنه لم يرد نهي عن ذلك، والأصل الإباحة. نعم. ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وباللور وشبه المعدد. نعم، شبه المعدد يعني المذكور، ما أشبه الخاتم من الفضة أو أشبه الخاتم من العقيق، والعقيق هو أيضا نوع من الجواهر الثمينة. نعم. وشبه المعدن يعني الذي ذكره الناظم، إلا الذهب فإنه لا يجوز. نعم. ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكر. نعم. ويكره من صفر رصاص حديدهم. يكره اتخاذ الخاتم من الحديد ومن الصفر، من الحديد ومن الصفر ومن النحاس، كراهية تنزيه لا تحريم، لأنه الحديد حلية أهل النار. نعم. ويكره. ويكره من صفر رصاص حديدهم. صفر بالضم، صفر والرصاص معروف، والحديد هو معروف. نعم. ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجدي، اللي هو الذهب كما سبق. نعم. ويحسن في اليسرى لأحمد وصحبه ويكره في الوسطى وسبابة اليد. نعم، عرفنا أنه يباح اتخاذ الخاتم من الفضة أو من غيرها من المعادن ما عدا الذهب، ما عدا الذهب. أين يضعه؟ الأفضل أن يضعه في يده اليسرى، في الخنصر أو في البنصر، ولا يضعه في الوسطى ولا في السبابة، إنما يضعه في الخنصر أو في البنصر. نعم. ويحسن في اليسرى لأحمد وصحبه، ويكره في الوسطى وسبابة اليد. نعم، يكره وضعه لبسه الأصبع السبابة، وهي التي يشار بها إلى السب أو يشار بها إلى التوحيد، وهي التي تلي الإبهام. السبابة هي التي تلي الإبهام، والوسطى التي تلي السبابة. نعم. وبعدها الخنصر، بعدها البنصر ثم الخنصر. نعم. ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصدد. إذا كان مكتوبا فيه شيء من ذكر الله عز وجل كلفظ الجلالة عبد الرحمن أو عبد العزيز من أسماء الله، يكره دخول الحمام به، دخول الخلاء، دخول الخلاء محل قضاء الحاجة، لأن فيه ذكر الله. وإذا اضطر إلى الدخول به فإنه يديره ويجعل فصه في داخل يده، يديره ويقبض يده عليه. نعم. ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصدد. نعم، لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله جل وعلا ولا بشيء فيه القرآن. نعم. ومكحلة ميلا من النقد حرما، وحلية مرآة ومشط مكدد. يحرم على الذكور والإناث تحلية المكحلة الذهب أو الفضة، وتحلية المرود وهو الذي يكتحل به من الذهب أو الفضة، كذلك المشط، مشط الشعر لا يحلى بالذهب ولا بالفضة. نعم. ويحرم. ومكحلة ميلا من النقد حرما. الميل هو الذي يكتحل به. نعم. ومكحلة ميلا من النقد حرما، من النقد يعني سواء من الذهب أو من الفضة. نعم. وحلية مرآة ومشط مكدد. وكذلك تحلية المرآة التي توضع في الجدار أو باليد يرى فيها صورته عند التزين والتجمل، لا تحلى بشيء من الذهب ولا من الفضة. وكذلك المشط المكدد اللي يكد به الشعر لا يحلى بالذهب ولا بالفضة، لا للرجال ولا للنساء. نعم. وحلية قنديل دوات ومصحف. كذلك لا يكره أن يحلى بالذهب المنديل ونعم والدوات والقلم، الدوات التي يوضع فيها الحبر والقلم الذي يكتب به، لا يتخذ من هذه الأشياء شيء فيه ذهب أو فضة. نعم. وحلية قنديل دوات. حلية القنديل وهو السراج أو اللمبات اليوم الكهربائية، مصابيح الكهربائية، لا تحلى بالذهب ولا بالفضة. نعم. وحلية قنديل دوات ومصحف مصحف، تحلية المصحف الذهب أيضا تكره كراهية تنزيه ولا يحرم. وبعض العلماء يرى جواز ذلك لأن الصحابة اتخذوا المصاحف محلاة بالذهب، المصحف له صفة خاصة، له صفة خاصة، يجوز تحليته بشيء من الذهب، كذلك أن يكتب بماء الذهب لا بأس بذلك. وكذلك الكعبة المشرفة لا بأس بطراز الكسوة والباب والميزاب، شيء من الذهب، هذه خاصة. نعم. وحلية قنديل دوات ومصحف وسرج وطوق للدواب مقلد. كذلك يحرم تحلية السرج، وهو الذي يركب، الذي يشد على ظهر الدابة ويركب عليه، أو على الفرس واللجام. نعم. وسرج وطوق. نعم، وطوق، نعم، للدابة يعني. نعم. وسرج وطوق للدواب مقلد. قلادة للدواب، تكون من الذهب أو الفضة أو فيها شيء منهما، إن هذا من الإسراف والبذخ. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة. انتهى من ما يباح من التحلي به من الذهب والفضة. وكذلك المساجد، المساجد أيضا، والسقوف، سقوف البيوت أو المساجد تحلى بالذهب أو تنقش بالذهب، هذا لا يجوز. أو الأبواب، الأبواب أيضا، أو مفاتيح السيارات تحلى كحالة المترفين الآن، حتى إنهم الكرسي موضع قضاء الحاجة يجعلون فيه من الذهب، بلغ فيهم الأمر إلى أن يجعلوا الكرسي الذي يجلسون عليه لقضاء الحاجة مذهبا، هذا كله من السرف والخيلاء، هذا أمر لا يجوز. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. بر الوالدين واجب، وحقهما بعد حق الله جل وعلا، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله، برهما واجب ولكنه في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى. حتى الوالد الكافر، حتى الوالد الكافر يبر به ويكرم، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما في الدنيا معروف، الوالدان الكافران صاحبهما والده ولدهما في الدنيا بالإكرام والبر والإحسان إليهما ولو كان كافرين. ولما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، جاءت والدتها وهي كافرة تريد منها العطاء، سألت أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني راغبة في العطاء، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. دل على تأكد حق الوالد حتى ولو كان كافرا، إلا أنه لا تجوز طاعته في معصية الله ولا طاعة أحد في معصية الله، لا طاعة ولي الأمر ولا الوالد ولا أي أحد في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، أما في غير المعصية فطاعة الوالدين واجبة ولو كانا كافرين، والبر بهما واجب ولو كانا كافرين، والإنفاق عليهما واجب على الولد ولو كانا كافرين، إلا أنه لا يحبهما بقلبه ولا يواليهما بقلبه، وإنما هذا تعامل دنيوي لا ديني، تعامل دنيوي ورد للجميل رد للجميل الذي أسدياه إلى الولد. فحق الوالدين عظيم، عقوقهما من أكبر الكبائر بعد الشرك، والعقوق هو عدم البر بهما وعدم القيام بحقهما، هذا هو العقوق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. إذا كان حقهما بعد حق الله فعقوقهما يأتي بعد الشرك بالتحريم والغلظ. وأعظم محسن إليك من المخلوقين، أعظم محسن إليك من الخلق هم الوالدان، ولذلك جاء حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن في هذا الزمان كثر العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصار أكثر الأولاد لا يعرف والده، لا يعرف والده إلا ربما في المناسبات يوم العيد وكذا، يجي يسلم عليه فقط، ولا يتفقد حاجته ولا خدمته ولا يبر به، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أنه يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسنين، يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسنين ويتبرأ منه ويبتعد عنه. هذا من أعظم العقوق. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر العقوق بين الوالد وولده، وهذا من علامات الساعة. بل إن الولد يحتقر الوالد، يحتقر كلامه ويصفه بالأوصاف الذميمة، وأنه ما يفهم وأنه كذا وكذا وأنه متعجرف متغطرس وأنه وأنه، هذا لا يجوز. حتى لو أساء إليك فلا يجوز لك أنك ترد عليه بالمثل، يجب أن تتحمل، أن تصبر ولا ترد عليه أبدا ولو أساء إليك، ما ترد إليه بالإساءة. وإذا كان له عليك دين ما تشتكيه شرعا، ما تشتكيه ولا يقام دعوى لك عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ من مالك ولا تعترض عليه. ولو كان لك عليه دين ما يجوز الطالب به ولا أن تشتكيه، من احترامه وتوقيره هذا أمر لا يجوز. نعم، فالشرع عظم من حق الوالدين. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. من بر بوالديه بر به أولاده، بروا آباءكم تبر بكم أبناؤكم. الجزاء من جنس العمل، فالذي يبر بوالديه يرزقه الله ذرية تبر به، والذي يعق والديه فإن الله يعاقبه بأولاد يعقونه، هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد. فالأمر خطير جدا، وهذا يغفل عنه كثير من أولاد المسلمين اليوم، يتطاولون على آبائهم وأمهاتهم ويرون أنهم أحسن منهم وأعرف منهم ولا يقدرونهم ولا يحترمونهم. نعم، إذا الواحد تعلم واخذ شهادة يرى أنه أبوه أنه جاهل وجلف وعامي، يتكبر عليه ويحتقر كلامه ويحتقر رأيه، وهذا لا يجوز. حتى لو رأيت أن أباك أو أمك عندهم شيء من عدم الفهم، ما يجوز لك تحتقرهم ولا تحتقر رأيهم، بل تقدرهم وتحترمهم وتجلهم ولا تحتقر رأيهم أبدا. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. برهما تبرر يعني يبر بك أولادك، يبر بك أولادك. أما إذا عققت والديك فإن الله يسلط عليك أولادا يعقونك عند حاجتك وكبرك. نعم. ويكره في المشي، فالذي يطرح والده الكبير في بيت العجزة أو العناية بالمسنين يبتلى بولد يطرحه في المستقبل ويلقيه في المستقبل. وكانت البادية كانوا إذا كان عندهم كبير في السن يرحلون ويتركونه في مكانه حتى يموت، فيبتلون هم أيضا بأولاد يرحلون عنهم ويتركونهم يموتون في الصحراء. هذا شيء وقع ومجرب، شيء يقع ومجرب، إن الذي يترك والده في الصحراء يموت ويرحل ويتركه إنه يبتلى، وهذا شيء شوهد وجرب. ولما وجد كبير سن من البادية ملقا في منزل بادية يكاد يموت، سألوه لماذا؟ قال أنا سويت هذا في والدي، أنا عملت هذا مع والدي وهذا جزائي. شيء واقع. فالواجب على المسلم أن يبر بوالديه، حتى ولو أساء إليك الوالد تتحمل ولا تقابله بمثل ما أساء إليك، تتقبل إساءته تعفو عنه. فكيف إذا كان الوالد ما صدر منه في حقك إلا الخير؟ كيف إذا احتاج إليك تعرض عنه وتنبذه؟ هذا أمر لا يجوز. حتى بعد موته يبقى بره بعد موته، ذلك بسداد ما عليه من الديون وإنفاذ وصاياه التي أوصى بها والدعاء له والاستغفار له وزيارة قبره والسلام عليه والدعاء له والترحم عليه. حتى إنه ورد إن من بر الوالد أن تكرم أصدقاءه، أن تكرم ود أبيك، فإذا كان له أصدقاء فإنك تبر بأصدقائه، هذا من البر به. نعم. وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر برهما وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمدي. جزاء من الله أنه ييسر لك أولاد بررة كما بررت بأبيك، وعلى العكس إذا عققت والديك يسر الله لك أولادا يعقون. وتحمدي يعني يحمدك الله ويحمدك الخلق على بر والديك. أما إذا أسأت إلى والديك فإن الله يذمك والخلق يذمونك. نعم. ويكره في المشي المطيطى وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحدي. المشي يكون الإنسان معتدل في مشيه، ولا تمشي في الأرض مرحا، يقول لقمان لابنه ويعظه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومن صفات عباد الرحمن وإذا أنهم إذا مشوا يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون مشية المتكبر، وإنما يمشي مشية المتواضع، مشية المتواضع، هذا هو المسلم المؤمن. والمطيطة هي التبختر، وهذا حرام لأن الله نهى عنه، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالتبختر محرم في المشي إلا في حالة واحدة، في حالة الحرب، في حالة الحرب، فالتبختر مرغب فيه لأن فيه إظهار للعزة والكرامة وإهانة للكفار. نعم. ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. كذلك من الآداب الشرعية أن تشرب قاعدا، أن تشرب قاعدا، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الشرب قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب من زمزم لما فرغ من ركعتي الطواف وذهب واستلم الحجر الأسود، ثم ذهب قاصدا الصفا للسعي، مر على بئر زمزم وشرب منه، وناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا فشرب وهو واقف. فيجوز الشرب قائما. وكذلك النعل، يجوز أن تنتعل وأنت واقف، تلبس النعلين وأنت واقف، وإن لبستهما وأنت جالس هذا أحسن. نعم. ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. ولا انتعال، ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد. في الأظهر من القولين، في الأظهر من ولا فيه من يرى كراهية لبس النعلين قائما. نعم. ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله، وفي الخلع عكس واكره العكس ترشدي. من الآداب الشرعية عند لبس النعلين أن تبدأ باليمنى ثم تلبس اليسرى، وعند الخلع بالعكس، تخلع اليسرى سواء النعلين أو الخفين ثم تخلع اليمنى، هذا المستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيامن، فيبدأ باليمين في لبس النعلين، وفي الخلع يبدأ باليسار. نعم. ويكره مشي المرء في فرد نعله اختياراً أصح حتى لإصلاح مفسدي. مما يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، يكره أن يمشي بنعل واحدة حتى لو خربت إحدى نعليه، حصل فيها خلل، فإنه لا يمشي بالواحدة بل يصلح التي فسدت ويمشي بهما جميعا. نعم. ويكره مشي المرء في فرد نعله اختيارا أصح حتى لإصلاح مفسدي. أي نعم، يكره أنك تمشي بنعل واحدة سواء كانت النعل الأولى صالحة أو النعل الأولى مختلة حتى تصلحها، فإما أن تمشي حافيا بالقدمين أو منتعلا بالقدمين. أما أن تمشي في نعل واحدة رجل منعولة ورجل حافية هذا مكروه. نعم. ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجدي. كذلك من المسائل المتعلقة بالنعال أن السنة أن يصلي بالنعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة النعلين مخالفة لليهود، فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا ما لم يترتب على دخول المسجد النعلين أذى، إذا كان، ولهذا كان حث صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد يتفقد نعليه، فإن كان فيهما أذى أزاله ثم صلى فيهما. ما لم يترتب على هذا الصلاة في النعلين ودخول المسجد، النعلين يترتب عليه إساءة إلى المسجد في كما في وقتنا الحاضر، فإن المساجد اختلف وضعها عن المساجد في القديم. كانت المساجد في القديم مفروشة بالحصبة أو بالتراب، وكان دخولها بالنعلين لا يؤثر فيها. أما وقتنا الحاضر فالمساجد مبلطة ومفروشة، فإذا دخل في النعلين أثر في الفراش، وإذا سمح للناس بالدخول في النعلين في المساجد المفروشة فإنها تتوسخ وتتأثر الفروش بذلك. وأيضا يحصل بهذا نزاع، إذا صار عادة الناس أنهم ما يصلون في النعلين، وإذا صليت في النعلين حصل منهم استنكار، فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا ترتب على الصلاة في النعلين تأثير في المسجد ونظافته هذا لا يجوز، أو ترتب عليه نزاع أنت في مجتمع لا يصلون بالنعلين، إذا صليت بهما حصل نزاع، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد ذكر أن ناسا من الشباب يدخلون المسجد الحرام بالنعلين ويطوفون بالنعلين، ويحصل في ذلك نزاع تشاجر مع الناس، ربما يحصل ضرب، هذا لا يجوز، هذا من الجهل، هذا من جهل هؤلاء. لا يجوز أنك تدخل في مسجد ما يدخل بالنعال وتشاجر مع الناس. نعم، تقول هذا سنة، سنة ما لم يترتب عليه ضرر أو ترتب عليه شر. نعم. ولا بأس في نعل تصلي بها بلا أذى وتفقدها عند أبواب مسجدي. بلا أذى، يعني لا يكون في النعلين أذى، وتفقدها عند الدخول في المسجد. وهذا كما ذكرنا هذا في المساجد التي لا تتأثر الدخول بالنعال والصلاة فيها. أما في وقتنا الحاضر مساجد كما تعرفون الحمد لله، يعني المساجد نظفت وفرشت وهيئت، فينبغي المحافظة على نظافة المساجد، ولو سمح للناس بالدخول بالنعال لتأثرت المساجد، تأثرت الفرش. ربما أن بعضهم يدخل المسجد بنعلين مبللين بالماء، يجي من الحمام من المواضي اللي عند باب المسجد، يجي ورجلاه أو نعاله مبللة بالماء فيبلل المسجد ويكرر هذا على الناس، ينبغي التأدب عند دخول المساجد. نعم. ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد. اي نعم، مسألة المشي حافيا ينبغي انه ما يداوم على لبس النعلين، انه يمشي احيانا حافيا، لكن يكون الطريق ممهد، يعني ليس فيه شوك او حصى يتضرر به. إذا كان الطريق سليما ليس فيه شوك وليس فيه حصى مثل طريق رملية أو طريق ممهدة فلا بأس، فينبغي أنه أحيانا يمشي حافيا ولا يعود نفسه الترف والرقة، بل يجعل شيئا من الخشونة حتى يعتاد هذا. نعم. ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد. إيه نعم، إذا انقطعت شسع نعلك ينبغي تصلحها ولا تلقيها، لأن بعض الناس، لأن هذا من الإسراف، من الإسراف أنه يلقي النعل وهي صالحة للاستعمال، بل إذا انقطع شسع نعلك فتصلحها وتمشي بها ولا تلقيها، لأن هذا إتلاف مال. وفيه نوع من الكبر، فتصلح النعل إذا فسدت تصلح شسعة وتمشي بها. نعم. وإن تلقى يوما في الطريق حجارة أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي. نعم، من هذا من آداب الطريق، من آداب الطريق أن تزيل الأذى إذا وجدت فيه أذى من حجارة أو شوك أو حفر، فإنك تزيل الأذى من الطريق، وهذا من خصال الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإزالة الأذى من الطريق من شعب الإيمان، وإلقاء الأذى في الطريق من شعب النفاق. وكثير من الناس لا يبالي بالطرقات، يلقي فيها المؤذيات، يلقي فيها المخلفات، يلقي فيها الحجارة، الحديد إذا كان يعمر، ما يبالي بالطريق، يلقي فيها الحجارة ويلقي فيها التراب ويلقي فيها الحفر. ما يجوز هذا، ما يجوز الإضرار بالناس في طرقاتهم، ينبغي العناية بهذا الأمر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة بشوكة أو بغصن، في غصن أزاله من الطريق، أزال غصنا من الطريق فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. الأمر وإن كان في نظر الناس يسيرا، إذا كان من الخير فإنه يكون عند الله عظيما، ولأن هذا يتعدى نفعه، إزالة الأذى عن الطريق يتعدى نفعه إلى الآخرين، ويدعون لك الناس، يدعون لك إذا أصلحت طريقهم يدعون لك، وإذا أفسدت طريقهم يدعون عليك. نعم. وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعدد. نعم. هي أمر بمعروف ونهي لمنكر ورد سلام للمسلم يبتدي. نعم. وغض لأبصار وكف عن الأذى وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال إياكم والجلوس في الطرقات، أي احذروا الجلوس في الطرقات، لأن الذي يجلس على الطرقات يؤذي المارة ويخجل المارة، يستحون منه إذا رأوه ينظر إليهم، لا سيما النساء، فالذي يجلس على الطريق يؤذي المارة بلا شك، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه، قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، يعني ما لنا مكان نجلس فيه إلا في هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال، إرشاد التائه اللي ما يدري وين الطريق، هذه حقوق الطريق، فإذا كنت تقوم بهذه الحقوق اجلس على الطريق، لأنها زالت المفسدة وحصلت المصالح. أما إذا لم تقم بهذه الحقوق فإن جلوسك على الطريق لا يجوز. نعم. وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهي عنه إلا مع شروط تعدد، إلا إذا قمت بحق الطريق. نعم. هي أمر بمعروف ونهي لمنكر. أي نعم، إذا رأيت منكرا تنهى عنه وتأمر بالمعروف. المارة إذا لاحظت عليهم شيئا من المنكر، إذا لاحظت النساء يتساهلن بالحجاب أو يتطيبن أو يتغازلن مع الرجال، هذا منكر، يجب عليك أنك تنكر، ما تسكت، ما تسكت وتخلي المنكر يفعل وأنت تنظر إليه. إذا رأيت أحدا مقصرا في طاعة الله، ما عنده منكر لكن مقصر في طاعة الله، مسبل ثوبه مثلا، يجر ثوبه مسبل، تنصحه بذلك. هذا الشيء الأول، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم. هي أمر بمعروف ونهي لمنكر. نعم. ورد سلام للمسلم يبتدي. هذا الشيء الثاني، الحق الثاني، رد السلام إذا سلموا عليك، أما إذا لم يسلم فلا ترد. فإذا سلم المار إنك ترد السلام عليه، رد السلام واجب، الابتداء به سنة ورده واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. فأمر بالتحية بمثلها، برد التحية بمثلها أو أحسن منها، هذا واجب، ردها بمثلها هذا واجب، ردها بأحسن منها هذا مستحب. هذا الشيء الثاني من حقوق الطريق. وإذا كان الجالسون جماعة يكفي أنه يرد واحد، هذا واجب كفاية، يكفي أنه يرد واحد، كما أن المارة إذا كانوا جماعة يسلم واحد، وهذه سنة كفاية. نعم. وغض لأبصار وكف عن الأذى. وهذا الثالث، الحق الثالث، غض البصر، لأن اللي يجلس على الطريق يمر من عنده نساء فيغض بصره ولا يتابع النساء ببصره. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. غض البصر واجب، والنظر إلى ما حرم الله حرام، لأنه وسيلة إلى الفاحشة. أما اللي يجلس على الطرقات يناظر المارة ويناظر النساء، هذا حرام عليه. نعم. وغض لأبصار وكف عن الأذى. هذا الرابع، كف الأذى، ما تؤذي المارة اللي يمرون بأي نوع من الأذى، بالكلام أو بالفعل، ما يصدر منك أذى في حقهم يتأذون به، أو روائح كريهة، يجلس يشرب الدخان على الطريق ويقذر الطريق ويسيء إلى المارة، هذا من الأذى العياذ بالله. أولا إنه هو منكر، فعله منكر، وثاني أنه يؤذي الناس هذا الشيء. نعم. وإرشاد من قد يستدل لمقصدي. وهذا الخامس، أنك ترشد التائهين الذين يريدون مقصدا ولا يهتدون إليه. وين بيت فلان مثلا، وين محل فلان، وين الطريق إلى كذا، ترشد، لأنه يمر مع الطريق وناس ما يدرون وين يذهبون، فترشدهم، ما تقول ما علي منهم. فإذا تعهدت بالقيام بهذه الحقوق اجلس في الطريق. نعم. ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجودي. نعم، الأصل، هذا أيضا من أحكام الطرقات، الأصل في الطين والماء الذي في الشارع، الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، ما تقول هذا نجس ولا أو ما أدري هو طاهر. الأصل أن تبني على الأصل ولا تسأل. إذا مررت بطين وأصابك شيء منه هبن على أن الأصل الطهارة، ما لم تعلم أنه نجس أو فيه ماء أصل فيه الطهارة. ما تقول أخاف أنهم تسرب من نجاسة أو لا، ولا تسأل. ويروى أن عمر رضي الله عنه هو وجماعة أو واحد مروا فأصاب أحدهم ماء من الميزاب، فقال الذي أصاب يا صاحب الميزاب أخبرنا. قال عمر لا تخبره، قال عمر لا تخبره، لأن السؤال عن هذا تكلف تنطع. فالأصل الطهارة والحمد لله، ما لم تعلم أنه نجس. وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، لأنه قل في الطرقات أنه تكون يابسة، يكون فيها ماء، يكون فيها طين. الحمد لله الله أزال عنا الحرج، فتصلي ولو أصابك هذا الطين أو هذا الماء تصلي، ولو أصاب ثوبك. الأصل الطهارة. نعم. ويطهر بالأمطار كل مقابر. ويعفى حتى لو علمت أنه نجس، إذا وطأت نجاسة في الطريق يطهرها ما بعدها، طهرها ما بعدها من الأرض الطاهرة، رجلك أو في نعلك أصابت شيء من النجاسة، يسيرة يطهرها ما بعدها من الأرض اليابسة الطهور. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. ومبهم طين في الشوارع طاهر. مبهم أما إذا عرفت أنه نجس لا. نعم. ومبهم طين في الشوارع طاهر، وإلا فنزر منه عفو بأجود. وإلا فاليسير منه النجس اليسير معفو عنه، وتدلكه في الأرض الطاهرة ويكون هذا طهورا له. نعم. ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي. هذه مسألة المقابر، لا شك أن القبور لها حرمة والأموات لهم حرمة، ولا يجوز امتهان القبور والإساءة إلى الموتى، ولا يجوز نبشهم من القبور، ولا استعمال المقبرة في زراعة أو في بناء مساكن ما دامت آثارها باقية ومعالمها باقية. فإذا اندرست فإنه يجوز استعمالها بعد ذلك إذا زالت معالمها. وقد حددوا هذا بمئة سنة، وهذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأجواء، ولكن الصحيح أنه ما دامت أنها قبور معروفة فيجب تجنبها ولو مضت عليها مئة سنة. أما إذا اندرست ولم تعلم فلا بأس، لأن الأرض الله أعلم كلها أموات من آدم إلى الآن، من يحصي ما في الأرض؟ فالأرض مملوءة بالأموات. يقول الشاعر هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خففوا الوطأ فما أظن أديم هذه الأرض إلا من الأجساد. رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحكا من أجل تزاحم الأضداد. فالأرض كلها أموات، لكن الشيء اللي ما نراه ولا نشوف معالم القبر لا نؤاخذ في ذلك. نعم. وإلا سنتجنب الأرض كلها، لأن ما وين اللي يموتون من عهد آدم إلى الآن؟ وين الأمم؟ كلها في الأرض، ولكن القبور الواضحة والباقية معالمها نتجنبها ولو طالت مدتها. أما التي اندرست وضاعت معالمها فلا حرج. نعم. ويطهر بالأمطار كل مقابر الأوائل إن لم يبق عظم بها ندي. هذا على القول بأنها إذا إذا فنيت الأجسام وصارت ترابا تحللت أنه يجوز استعمالها بعد ذلك، إما بالدفن مرة ثانية وإما بالزراعة أو غيرها، ويحددون هذا بمئة سنة. ولكن الصحيح أنه ما دامت القبور واضحة وبينة لا يجوز استعمالها. نعم. وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي. رجع إلى النعال، النعال السبتية هي التي فيها شعر، هي التي نعم. قد وقد لبس السبتي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه به مقتدي. أي نعم، النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، هي التي ليس فيها شعر، أما النعال التي فيها الشعر فلا يجوز لبسها. نعم. ويكره سندي النعال لعجبه فصرار هازي اليهود فأبعدي. النعال المتواضعة التي ليس فيها مظاهر فخر أو افتخار لا بأس بلبسها، أما النعال التي فيها مباهات وفيها افتخار يكره لبسها، مثل النعل الصرار اللي له صوت، لأن هذا مما نعال اليهود، نعال اليهود، فالشيء اللي فيه صوت عند المشي يكره لبسه. وكذلك السندي، نعال السندية، وكأنها نسبة إلى السند، نسبة إلى السند التي هي بجوار الهند، ويقال إنها الباكستان الآن، هذه هي أرض السند، لأن هذه نعال فيها شهرة. نعم. فالحاصل أنه النعال التي فيها شهرة وفيها خروج عن المألوف والملبوس في البلد يكره للإنسان أنه يلبسها، مثل الثياب، ثياب الشهرة اللي تخالف عادة البلد. نعم. وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى الزوج يخلو وسيدي. يكره لبس الرقيق من الثياب للرجال وللنساء لما فيه من النعومة والرفاهية، إلا فيما بين الزوجين، تلبس الزوجة الرقيق لزوجها لا بأس. وقد يراد بالرقيق أيضا الذي لا يستر ما وراءه، الشفاف يعني، ما تلبسه المرأة ولا الرجل أيضا، اللي ما يستر ما وراءه ما يلبسه الرجل ولا المرأة، إلا المرأة عند زوجها. نعم. وفي نصه اكره للرجال وللنساء الرقيق سوى للزوج يخلو وسيدي. سوى الزوج والسيد، الأمة تلبسه لسيدها، لأنه يجوز له يتسرى بها بملك اليمين. نعم. وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. أي نعم، الرقيق من الثياب إن كان لا يبدي العورة فإنه مكروه، وإن كان يبدي العورة فإنه محرم. نعم. ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. نعم، يكره تقصير اللباس فوق نصف الساق، فوق نصف الساق، آخر حد إلى نصف الساق من أعلى وإلى الكعبين من أسفل، المنطقة هذه هي لباس المسلم، ما من نصف الساق إلى الكعبين. ويتبع المعود في البلد، إن كان الناس يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، وإن كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالف المألوف في البلد. ما دام أهل البلد على سنة يلبسون إلى نصف الساق هذا سنة، أو يلبسون إلى الكعب هذا سنة، فلا تخالف عادة البلد، تكون من أهل الشهرة هذه فائدة عظيمة، لأن الشباب الآن صاروا يقصرون ثيابهم خلاف ما عليها أهل البلد، وصار الناس ينظرون إليهم وربما يتهمونهم الآن، يتهمونهم بأنهم من الإرهابيين أو من الإنسان ما يعمل شيء يصرف أنظار الناس إليه. نعم. ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة. طوله يعني ينزل عن الكعبين، هذا حرام، هذا إسبال، إلا إذا احتاج إلى ذلك، يعني كان فيه جروح أو فيه أثر شين ويسدل الثوب علشان يغطي ما عنده من الخلل، فلا بأس بذلك. أو المرأة ترخي ثوبها من أجل يستر عقبيها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن ترخي من ثيابها قدر شبر أو قدر ذراع من أجل أن يستر عقبيها، فإذا احتاج إلى إنزال الثوب عن الكعبين فلا بأس، أما بدون حاجة هذا حرام، هذا هو الإسبال. نعم. ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. بلا كبرا، إذا جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا خيلا والعياذ بالله كبر. وكذلك إذا أرسله عن كعبيه بدون كبر ولا خيلا هذا أيضا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، إلا في حالة الحاجة إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك فلا بأس. ولاحظ قوله ترك التعود، يعني لا تخالف عادة الناس، إذا كانت عادتهم ما تخالف السنة، يلبسون إلى نصف الساق هذا سنة ما تخالفهم تنزله، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب ما تخالفهم ترفع إلى نصف الساق، اتبع المتعود في البلد لئلا يساء الظن بك أو تصبح محل تندر للناس. نعم. وللرجل كره عرض زيق بنا. عفى الله عنك. ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود. ويكره ترك التعود، أي ما جرت عادة البلد عليه، ما دام أنه سنة ولم يخالف السنة فلا تخالف أهل البلد، هذه قاعدة عظيمة وفائدة يجب أن الشباب يستفيدون منها، يكفي نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما حكم اتخاذ القلم المطلي بالذهب والكتابة به، وكذلك القلم المطلي بالفضة والكتابة به أيضا؟ لا يجوز اتخاذ المطلي بالذهب ولا بالفضة، لا يجوز، لا للرجال ولا للنساء، هذا حرام. نعم. أو اللي ريشته من ذهب، نعم، أو فضة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز لبس الخاتم أو الساعة إذا كان من الذهب الأبيض؟ هذا ما هو بذهب، يسمونه ذهب وما هو بذهب، يسمونه ذهب لأنه ثمين، ولا ما هو بذهب، النهي إنما جاء عن الذهب، وأما لبس غيره ولو كان ثمينا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول الدخول بالخاتم في الحمام وفيه لفظ الجلالة، هل كراهته كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ وهل يقاس عليه الأوراق التي نحملها في جيوبنا وفيها لفظ الجلالة؟ كراهة تنزيه ما هو كراهة تحريم، يكره كراهة تنزيه، والنقود ضروري دخولك بها، لو تضعها عند الباب أخذوها السراق، فلا بأس بدخولك بالنقود وإن كان فيها لفظ الجلالة للحاجة والضرورة إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سام يقول أعمل في إحدى الشركات الكبرى في توزيع الأقلام، ولدينا توزيع الأقلام. نعم.